السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا بحمد الله وقوته هو المجلس الثالث من مجالس القراءة والتعليم على الرسالة النافعة أقصر المسالك إلى أعمال المناسك. ونحن في ليلة الأربعاء الرابع عشر من شهر ذي القعدة سنة 45 و400 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذه الرسالة موضوعها فقه الحج والعمرة أو أعمال الناس، أي الحج والمعتمر. وكنا قد وصلنا بحول الله وقوته إلى الحديث عن بداية أعمال الحج في يوم الترويع، في يوم الترويع، وهو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة. قال حفظه الله رب العالمين ووفقه: ثالثا يوم الترويع، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، وأعماله بدايتها بمكة ونهايتها بمنى. أعمال هذا اليوم بدايتها بمكة ونهايتها بمنى، وأول يوم من أيام الحج. قال: فتصلي الفجر بالبيت الحرام، هذا في اليوم الثاني، في فجر اليوم الثاني تصلي الفجر بالبيت الحرام ولا تنسى أذكار الصباح. وهذه فائدة هذه الرسالة المختصرة، أنها كالمفكرة كالمذكرة بالنسبة للحج والمعتمر، فلا تذكره فقط بأعمال الحج والعمرة، وإنما تذكره بأعمال المسلم والكمالات التي ينبغي أن يكون عليها، لا سيما في هذه العبادة العظيمة. ولا تنسى أذكار الصباح، وهذه تقال في كل يوم، ومن باب أولى في هذه العبادة العظيمة أن يكون المرء على نحو تام من العبودية لله سبحانه وتعالى بالإتيان بأعمال اليوم والليل. ولا تنسى أذكار الصباح واللجأ إلى الله تعالى في كل زمان ومكان، يعني التضرع والتوكل عليه سبحانه وتعالى. ثم إن كنت متمتعا، يعني متمتعا بالعمرة، يعني اعتمرت قبل هذا اليوم، فعليك بالإحرام على ما مر، تحرم أن تتجرد من ثيابك وأن تفعل ما فعلته في بداية العمرة. من حيث كنت فلا تخرج إلى الميقات، يعني من أين يحرم الحاج المتمتع؟ من مكانه، من المكان الذي هو فيه مكة، لا يحتاج إلى أن يخرج إلى الميقات ولا أن يخرج إلى أدنى الحج، من المكان الذي هو فيه يحرم الحاج. ومن كان مفردا بالحاج أو قارنا فلا زال على إحرامه، من كان مفردا بالحاج أو قارنا فلا زال على إحرامه. ثم يدفع الجميع، يعني يذهبون إلى منى المحرمين ملبين، محرمين ملبين، يدخل ينوي النسك ويقول لبيك اللهم حجة، ثم يهل بالتلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، على ممر بيانه. يبقى يحرم من مكانه يوم الثامن ويلبي ويهل ويلبي، ويكثر فيها من ذكر الله والدعاء والجهر بالتلبيه. يبقى يذهب الى منى محرما ملبيا، ويكثر في منى من الدعاء والذكر والجهر بالتلبيه، والجهر بالتلبيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: افضل الحج العج والسجد، والمقصود بالعج رفع الصوت للتلبيه، وهذا للرجال رفع الصوت للتلبيه. والمقصود بالتأجيل التقرب إلى البيت، التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذبح هنالك أو إراقة دم في سبيل الله سبحانه وتعالى. قال: وعليك أن تتحلى بالأخلاق الشرعية والآداب المرعية، فلا ينبغي أن يكون الحاج فاحشا ولا متفحشا ولا صليط اللسان ولا بذيئا، ولا ينبغي أن يكون غضوبا، بل عليه أن يكون حليما وأن يكون رفيقا وأن يحفظ لسانه عما يغضب الله سبحانه وتعالى، فإنه في أمر عظيم، وأن يغض بصره عما حرم الله لا سيما في شدة الزحام في زماننا، وعدم مزاحمة الناس لا سيما النساء، يفر منهن، يحاول أن لا يزاحم امرأة ولا يمس بدنه بدن امرأة، مع التعاون مع إخوانه ممن هو معه وخدمة الآخرين. وهذا من أعظم ما يتقرب به الحاج إلى الله سبحانه وتعالى، لا سيما كبار السن ولو الحاجات، فهذه أعظم أجر للحاج، أن يعين ذا الحاجة وأن يعين كبار السن على شؤونهم. وبعض الناس إذا ذهب إلى هنالك لا تذكر أمثال هذه الأشياء، فيكون وحده لا يساعد أحدا ولا يهتم بشأن أحد، وهذا خطأ، وهذا حرمان من خير وفير. فإن الأجر، أجر المعين للمتعبد لله والمتنسك، أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، لا سيما إن كان من ذوي الضعف وذوي الحاجات وكبار السن. فهذه عبادة على عباده، عبادة على عباده. قال: وأن تكون كريما تجود على الآخرين مما أكرمك الله تعالى، تجود عليهم بصحتك، تجود عليهم بقوتك، تجود عليهم بمالك ونحو ذلك من الأخلاق الحميدة. قال: وتصلي بمنى خمس صلوات. منى تصلي فيها كم صلاة؟ خمس صلوات. أنت ذهبت يوم الترويع إلى منى، تصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر اليوم التاسع اللي هو يوم عرفة، وتصلي بمنى الظهر، ظهر اليوم الثاني، وعصر والمغرب والعشاء، وفجر اليوم التاسع اللي هو يوم ايه؟ يوم عرفة، اللي هو يوم عرفة. ولا تنسى الأذكار، أذكار الصباح وأذكار المساء. فعن جابر رضي الله عنه أنه قال: فلما كان يوم التروية، وهو اليوم الايه؟ الثامن، يوم التروية، فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها، والضمير يعود على منى، فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، رواه الإمام مسلم. وبذلك فقد دخل يوم عرفة، وبذلك دخل يوم ايه؟ عرفة. يبقى أول يوم من أيام الحج بنحرم بالحج ونذهب إلى منى، نصلي بها خمس صلوات، ذاكرين ملبين مؤلمين شعار الحج والعمرة، مكثرين من ذكر الله سبحانه وتعالى ودعائه. فإذا صلى الفجر في منى فقد دخل يوم عرفة، فقد دخل يوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة. ويوم عرفة وهو اليوم التاسع، وأعماله بدايتها بمنى ونهايتها بمزدلفة، المشعر الحرام جمع. أعمال يوم عرفة تبدأ بمنى ونهايتها بمزدلفة. قال: فإذا أشرقت الشمس يوم عرفة وهو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، فادفع أي اذهب مع الحجيج من منى إلى جبل عرفة، يذهب من منى إلى جبل عرفة، وأنتم تجهرون بالتلبية والتكبير، أنتم تجهرون بالتلبية والتكبير لله سبحانه وتعالى. قال: فإن استطعت أن تنزل بنمرة، ونمرة مكان هنالك قريب من عرفة، نمرة مكان هنالك قريب من عرفة، نزل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وضربت له الخيمة هنالك. قال: فإن استطعت أن تنزل بنمرة فانزل إلى ما قبل الظهر، يعني من بعد الفجر من وصولك إلى عرفة تنزل بنمرة إلى ما قبل الظهر، وإن لم تستطع فلا حرج، وإن لم تستطع فلا حرج. طبعا ونحن في زمان من شدة الزحام يكون الإنسان مع جماعة أو مع حبيب فقد لا يتأثر له أمثال هذه الأمور فلا حرج فإنها من السنن إن استطاع أن يفعلها فهي زيادة أجر وإن لم يستطع فلا يشق على نفسه. قال ثم إن استطعت عند الزوال، عند الزوال يعني عند إيه؟ الظهر، الزوال يعني الظهر. ثم إن استطعت عند الزوال النزول بعرى مكان هناك قريب من عرفة حيث يخطب الإمام، أن تنزل في هذا المكان الذي يخطب فيه الإمام ويسمى عرى، وليس هو من عرفات، وليس هو من عرفات. فإن استطاع أن ينزل لعرى عند الظهر حيث يخطب الإمام فحسن، وإن لم يستطع فلا حرج. قال فإذا زالت الشمس، يعني إيه زالت الشمس؟ يعني أول وقت الظهر، فسيخطب الإمام بكم فاستمع الخطبة جيدا وأنصت لها. طبعا الخطبة تكون مسموعة في إيه؟ هنا في المكان كله. فاستمع الخطبة جيدا وأنصت لها، ثم تصلي مع الظهر والعصر، ثم تصلي معه يعني مع الإمام، تصلي مع الإمام بعد أن تستمع الخطبة، تصلي مع الإمام الظهر والعصر قصرا وجمعا. قصرا يعني ركعتين، الظهر ركعتين والعصر ركعتين، وجمعا يعني في وقت واحد، يعني في وقت واحد بأذان واحد وإقامتين، وإقامتين. قال ثم تقف بعرفة إلى غروب الشمس، يعني بعد أن تصلي الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين تقف بعرفة وقوفا طويلا. لذلك لا يشرع للحاج، أن يصوم يوم عرفة، لأن الوقوف سيكون ويحتاج إلى القوة بالطعام والشراب لطول القيام وطول الدعاء وذكر الله سبحانه وتعالى حتى يقوى على الدعاء والذكر. ثم تقف بعرفة إلى غروب الشمس، وهو أي الوقوف بعرفة ركن الحج، أعظم أركان الحج كما مر بيانه لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، ما معنى الوقوف؟ أن تظل بعرفة، يعني لا يلزم أن تكون قائما، يعني سواء كنت واقفا أو جالسا بحسب حالك. يعني الوقوف بعرفة يعني تظل بعرفة سواء واقفا أو جالسا بحسب حالك. وعرفة كلها موقف، كما عند الإمام مسلم رحمه الله. وطبعا لا يخفى على كل مسلم فضائل هذا اليوم المبارك يوم عرفة، وهي كثيرة، منها ما جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليجنو، الجنو يليق بجلاله وكماله، وهو جل وعلا العلي في جنوه القريب في علوه سبحانه وتعالى، فيجنو جنوا يليق بجلاله. ثم يباهي بهم أي بأهل عرفة الملائكة، يقول لملائكته ما أراد هؤلاء، وإنما أرادوا رحمته وأرادوا مغفرته وأرادوا إقامة العبودية له سبحانه وتعالى التي خلقهم لأجلها. والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وأكثر فيه أي في يوم عرفة من الدعاء، ترفع يديك مستقبلا الكعبة، القبلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والحديث أخرجه الإمام الترمذي في جامعه وهو حديث صحيح. قال وفقه الله وعليك أن تتحلى بالأخلاق الشرعية والآداب المرعية من حفظ اللسان عما يغضب الله تعالى وغض البصر وعدم مزاحمة الناس لا سيما النساء مع التعاون وخدمة الآخرين، لا سيما كبار السن وذوي الحاجات، وأن تكون كريما تجود على الآخرين مما أكرمك الله تعالى ونحو ذلك من الأخلاق الكريمة. تجود عليهم ولو بطلاقة وجه، ولو بتبسم، تجود عليهم بمساعدتهم بمعونتك لهم. لا يلزم أن تجود عليهم بالمال، تجود عليهم بما تستطيع. فإذا غربت الشمس يوم عرفة فادفع إلى المزدلفة المشعر الحرام. يبقى عرفة بعد يقف في عرفة إلى غروب الإيه؟ الشمس، إلى غروب الشمس. فإذا غربت الشمس فيذهب إلى المزدلفة في سكينة على ما سبق من الأخلاق الحميدة، وأن لا يؤذي أحدا، كما عند مسلم كان صلى الله عليه وسلم يقول لهم: أيها الناس، السكينة السكينة، أي الزبو السكينة، السكينة السكينة، مع الجهل بالتلبية، وهو يدفع إلى المزدلفة مع الجهل بالتلبية. فإنه صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة، وذلك في اليوم العاشر. فإذا غرب الشمس يوم عرفة يدفع إلى مزدلفة وهو يلبي، وعليه بالسكينة. فإذا وصل إلى المزدلفة يصلي بها المغرب والعشاء جمعا بأذان واحد وإقامتين، كما فعل ذلك في يوم عرفة، صلى الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين، ثم يصلي في مزدلفة المغرب والعشاء حينما يصل بأذان واحد وإقامتين. واقصر العشاء ركعتين، وإنما اقتصر على ذكر العشاء لأن المغرب لا تقصر، فصلاة المغرب ليس فيها قصر، فهي ثلاث ركعات تمام. فإذا وصلت المزدلفة فصل المغرب والعشاء جمعا بأذان واحد وإقامتين واقصر العشاء ركعتين. قال: ثم صل الوتر، وهذا من محاسن هذه الرسالة، يذكرك بأعمالك. ثم صل الوتر، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يدعه في سفر ولا حضر، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع الوتر ولا سنة الفجر القبلية، لا في سفر ولا في حضر. قال: ثم تبيت. ليس معنى كلمة تبيت أنه يلزم النوم، تبيت نائما أو مستيقظا. فالبيات أن يمر عليك الليل سواء كنت نائما أو مستيقظا. تبيت بالمزدلفة دلوقتي في ليلة العاشر بعد غروب شمس يوم الايه؟ التاسع. ثم تبيت بالمزدلفة في أي موضع؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا، وجمع كلها موقف، وجمع اسم من أسماء مزدلفة، واسمها المشعر الحرام أيضا، فاسمها المزدلفة، واسمها مزدلفة، واسمها جمع، واسمها المشعر الحرام. وقفتها هنا وجمع كلها موقف، والحديث أخرجه مسلم. يبيت بالمزدلفة مع مراعاة الأخلاق السابق ذكرها وكثرة الذكر والدعاء حتى الفجر، لفجر يوم إيه كده؟ يوم النحر، يوم العيد، يوم الحج الأكبر، اليوم العاشر، اليوم العاشر. يكثر من الذكر ويبيت بمزدلفة حتى فجر يوم النحر، فيصلي ويذكر الله ويسأله من فضله. والمبيت بها، ما الضمير يعود على ماذا؟ الضمير على مزدلفة. والمبيت بها واجب على الراجح، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم. فبعض أهل العلم من السلف يرى أن المبيت بالمزدلفة ركن، وهو قول الحسن البصري وغيره، والجمهور على أنه واجب، والقول الثالث أنه سنة، والقول الوسط من ذلك، والأوسط يعني الأعدل والأقرب إلى الأدلة، أن المبيت بمزدلفة واجب. إلا وهنا في النسخة التي معي هناك خطأ من الذي كتب الكتاب، يقول: والمبيت بها واجب على الراجح على الضعف من النساء. لا، إلا على الضعف، صحيح أنه إلا على الضعف من النساء والولدان وكبار السن، فيجوز للضعفات من النساء والولدان وكبار السن أن يدفعوا من مزدلفة بعد منتصف الليل، بعد منتصف الإيه؟ بعد منتصف الليل. فيكون الكلام هكذا، والمبيت بها واجب على الراجح إلا على الضعفة من النساء والولدان وكبار السن، فيجوز له الدفع منها بعد منتصف الليل. فعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لضعفة الناس من المزدلفة إلى الليل، أذن لضعفة الناس يعني أن يدفعوا من مزدلفة بليل، أخرجاه يعني البخاري ومسلم. قال وفقه الله خامسا يوم النحر، أي أعمال يوم النحر، أعمال يوم النحر وهو اليوم العاشر يوم العيد يوم الحج الأكبر، وأعماله بدايتها بمزدلفة ثم منى ثم مكة ثم نهايتها بمنى، وأعماله بدايتها بمزدلفة ثم منى ثم مكة ثم نهايتها بمنى، يعني يمر على كم مكان؟ ثلاثة، مزدلفة منى مكة منى، ثلاثة ثلاثة مزدلفة مكة منى منى، يبقى كام؟ أو مزدلفة ثم منى ثم مكة ثم منى، يعني يبدأ بمزدلفة ثم منها إلى منى ثم إلى مكة ثم يرجع مرة أخرى إلى منى. وفيه خمسة أعمال رئيسة، وفيه خمسة أعمال رئيسة، بأيها بدأت فلا حرج، بأيها بدأت فلا حرج، أي بأي عمل منها بدأت فلا حرج. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء في هذا اليوم قدم على شيء أخر إلا قال افعل ولا حرج، افعل ولا ولا حرج. وفيها خمسة أعمال، وهذا الضبط جميل في تصور المسائل، رقم خمسة أعمال رئيسة بأيها بدأت فلا حرج، بقوله صلى الله عليه وسلم يومها افعل ولا حرج، وأما السنة فأن تكون على هذا الترتيب الذي الآتي ذكره، وأما السنة فأن تكون هذه الخمس على هذا الترتيب الآتي ذكره كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا رمي الجمرة الكبرى، ثانيا النحر أو الذبح، النحر يكون البذ الإبل والذبح يكون غيره، يقول لك أنت تسالي الذبح لغيرها لأن الذبح للإبل ثم النحر أو الذبح ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف بالبيت سبعا ثم السعي بين الصفا والمروة سبعا، النحر أو الذبح هذه واحد، الحلق أو التقصير اثنان، الطواف بالبيت سبعا ثلاثة، رمي الجمرة، رمي الجمرة أولا، رمي الجمرة الكبرى واحد، النحر أو الذبح اثنان، الحلق أو التقصير ثلاثة، الطواف بالبيت سبعا أربعة، السعي بين الصفا والمروة سبعا، هذه خمسة، هذه خمسة أعمال. أولا بدأ يفصل في هذه الأعمال، قال تبدأ اليوم العاشر بصلاة الفجر للمزدلفة، فكنت في مزدلفة تبدأ اليوم العاشر بصلاة الفجر للمزدلفة، ثم الجلوس لذكر الله تعالى والدعاء حتى يبدأ النهار، يعني حتى تسفر يبدأ النهار ويظهر النور تسفر جدا قبل ظهور قبل طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس. إذن يصلي الفجر بمزدلفة، يمكث يذكر الله تعالى ويدعو حتى يطلع النهار ويظهر النور قبل طلوع الشمس، ثم يدفع منطلقا نحو منى قبل طلوع الشمس، وعليك السكينة مع الجهد بالتلبية قدر استطاعتك، لسه التلبية موفتش، وتلتقط سبع حصيات صغيرات قد حباية الفول أو الحمص صغيرة، الحمص الكبير يعني، الحمص اللي هو كبير، أو حباية الفول صغيرة مش تجيب دبشة، راح يقول لك عشان الشيطان يديني في دماغه يجيب حبل بعضهم يضربه بالنعل. رأيت رجلا صور وهو يفعل ذلك، رجع بعيد ورا وقعد يجري لغايه ما اجي خلص عليه من نجمه من المسلمين زمان ولسه موجود. يلتقط سبع حصيات صغيرات من منى حتى تأتي حتى يأتي الجمرة الكبرى في منى، قال فإذا أتيت الجمرة الكبرى وهي جمرة العقبة فاقطع التلبيه. هنا تقطع التلبيه البيت الحاج تقطع في اليوم العاشر عندما يأتي إلى الجمرة الكبرى يقطع ويرمي يقطع وإيه؟ ويرمي فيقطع التلبيه قبل أن يرمي بمجرد أن يأتي إلى الجمرة يقطع التلبيه قبل أن يرمي ثم يرمي الزمار وذلك بعد طلوع الشمس إلا لعذر من مرض ونحوه وخاصة النساء يرمين قبل ذلك يعني يمكن أن ترمي عندما تصل ولو قبل طلوع الشمس تحاشيا للمزاحمة والضرر وكانت دفعت من مزدلفة الضعاف يجوز لهم بعد منتصف الليل بعد منتصف الليل وهذا الرمي رمي الجمرة واجب وهذا الرمي من واجبات الحج يكبر مع كل جمرة ويجعل مكة عن يساره وميلا عن يمينه يجعل مكة عن يساره وميلا عن يمينه قال فإذا رميت الجمرة الكبرى فانصرف الآن التحلل الأول التحلل الأول بعد رمي جمرة العقبة أول عمل يوم العيد التحلل الأول حل له كل شيء إلا النساء حتى لا يكون شيء إلا النساء لقوله صلى الله عليه وسلم إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء رواه أحمد وغيره ها؟ كل شيء وانظر السلسلة الصحيحة قال وعليه فاذهب فاغتسل وتطيب والبس ملابسك العادية فاغتسل وتطيب والبس ملابسك العادية يعني بعد أن ترمي الجمرة يوم العقبة جمرة العقبة يوم العيد حللت التحلل الأول فتلبس ملابسك تغتسل تتطيب تفعل ما تشاء إلا النساء يعني إلا الجماع قال ثم اذهب فانحر ولك أن تنيب غيرك في ذلك وهو الواقع صدق كما أناب النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه والحديث عند أبي داود ولك أن تذبح شاة من الماعز أو البقر هذه أنواع ما يذبح أو واحدة من الإبل أو البقر أو أن تشترك في سبع بدنة أو بقرة أن يشترك سبعة في ناقة أو بقرة كل ذلك جائز ويكون النحر في المنحر أو أي مكان بمنى قال صلى الله عليه وسلم نحرتها هنا هاهنا ومنى كلها منحر والحديث رواه أبو داود ويستحب له أن يأكل من لحمها وأن يشرب من مرقها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا إن تيسر والحديث عند الإمام مسلم ومن كان قارنا أو متمتعا ولم يجد الهدي يعني ما هوش مال دلوقتي يدفع حق الصدقة تمام صام ثلاثة أيام في الحج هنالك وسبعة إذا رجع إلى أهله فمن تمتع من عمرته إلى الحج فما استيسر إلى الهج فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة لقول الله عز وجل فمن تمتع من عمرته إلى الحج فما استيسر من الهج فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم قال بعد النحر الآن هو رمى الجمرة ثم نحر حل بعد رمي الجمرة التحلل الأول اغتسل ولبس ملابسه العادية ثم نحر ثم اذهب فاحلق شعر رأسك بالموسى وهذا هو الحلق الحلق أن تحلق بالموسى أو نحوه أو قصره بالمقص أو نحوه طبعا الأفضل إيه؟ الحلق لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة تبدأ بالجانب الأيمن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند مسلم قال واعلم أخي الحاج أن الحج أن الحلق أفضل أن الحلق أفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين قالوا يا رسول الله وللمقصرين قال اللهم اغفر للمحلقين قالوا يا رسول الله وللمقصرين قال اللهم اغفر للمحلقين قالوا يا رسول الله وللمقصرين قال وللمقصرين واما النساء فلا حلق عليهن وهذا تنبيه لا بد منه لئلا ترجع المراه صلعاء ترجع لزوجها قرعاء فتأخذ من شعورها، تجمع شعرها أو بطائرها وتأخذ منه قدر الألمنة فقط، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير، رواه أبو داود، وهذا يدلنا على عظمة هذا الدين، وأنه لا يسوي بين المختلفين، وأنه يجعل لكل مخلوق ما يناسبه في الحال المعين. يعني بعض الحمقى الذين يدندنون حول تفرقة الإسلام بين الرجل والمرأة ويستغلون جهل الناس وأن الناس لا تقرأ، الإسلام فرق بين الرجل والمرأة فيما يتخالف فيه المرأة الرجل. فمثلا في المواريث يقول لك فرق بين الولد والبنت وجعل الذكر مستحب للإنسان. في أحوال كثيرة في المواريث المرأة تأخذ أكثر من الرجل، رأيك؟ يعني هناك أحوال كثيرة في المواريث تأخذ البنت فيها أكثر من الرجل، وأحيانا تأخذ مثله وأحيانا هو يأخذ أكثر منها، هذا بحسب الحال بحسب الحال. فإذا كان مثلا رجل مات وعنده أولاد وبنات، من الذي سيقوم على البنات رعاية وكلفة ونفقة؟ ومن الذي سيقوم على والده وأهله وأمه؟ الولد فيحتاج إلى نفقات أكثر. لكن إذا جئت مثلا للإخوة الأم مثلا، تجد الأخت الأم تأخذ كالأخ لأم. إذا جئت في مسألة مثلا فيها أب وفيها أم وليس فيها فرع وارث ولا أصل وارث، ليس فيها فرع وارث ولا جمع من الإخوة والأخوات، تجد الأم تأخذ الثلث والأب يأخذ فرضا الثلث، قد يأخذ بالتعصيب وقد لا يأخذ. فهناك مسائل المرأة تأخذ فيها أكثر من الرجل، لكن هؤلاء الحمقى لا يتعلمون ويلبسون على من لا يتعلم، لا يتعلم من الناس. فديننا دين الله اللطيف الخبير سبحانه وتعالى، فها هو يفرق بين المرأة والرجل. أفلا جاءوا هنا وقالوا لماذا فرق هنا بين الرجل والمرأة؟ لماذا لم يأمر المرأة أن تحلق شعرها؟ ليس على النساء حق إنما على النساء التقصير. قال: ثم تفيض إلى مكة، حرسها الله، لتطوف طواف الإفاضة اللي هو طواف الركن، اللي هو طواف الركن، هذا في اليوم العاشر، ويفعل فيه كما مر في الطواف، استلام الحجر وسبعة أشواط، يبدأ بالحجر وينتهي بالحجر، ويقول الذكر بين الركن الحجر الركن اليماني والحجر: ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة، فإذا انتهى من الطواف صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم إن استطاع وإلا في أي مكان، ثم يذهب يتضلع من ماء زمزم، ثم يرجع ويستلم الحجر مرة أخرى. غير أنه قد أجمع أهل العلم، هذا فرق بين طواف الإفاضة وطواف القدوم، أنه لا رمل في طواف الإفاضة ولا الطباع، ليس في طواف الركن رمل ولا كشف الكف، وإنما ذلك في طواف القدوم. حكاه إجماعا النووي في صحيح على صحيح مسلم، حكاه إجماعا الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم، قال: فإذا تم طواف الإفاضة فقد تحلل التحلل الأكبر، تحلل التحلل الأكبر، كلا عمل الأعمال كلها التي هي ذكرناها في أول الباب أو أول الفصل، خمسة أعمال: أولا رمي الجمرة، ثم النحر أو الذبح، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف بالبيت سبعا، فإذا طاف فقد حل التحلل الأكبر. لا بد أن يسعى بعد الطواف بين الصفا والمروة، لا بد أن يسعى بعد الطواف بين الصفا والمروة. قال: فإذا تم طواف الإفاضة فقد تحللت التحلل الأكبر، فيحل لك كل شيء حتى الجماع. فما حركتش بقى قبل السعي يعني اسعى الأول بس تروح هناك، يعني الأول روح اسعى وبعد كده شوف حالك، ثم تسعى آخر حاج بين الصفا والمروة على النحو الذي مر قبله، ويجب ذلك عليك إن كنت متمتعا، فإن كنت قارنا أو مفردا وقد سعيت بعد طواف القدوم فلا يلزمك السعي هنا، يبقى السعي واجب بعد الطواف على المتمتع، فإن كان مفردا أو قارنا وسعى بعد طواف القدوم فلا يلزمه السعي هناك، لأن السعي واحد. فإن لم تكن سعيت بعد طواف القدوم لزمك السعي هناك. وعليك في هذا اليوم المبارك، اليوم الكام؟ اليوم العاشر من أيام الحجة، يوم النحر، يوم الحج الأكبر، أن تستمع خطبة الإمام وتتعلم من أحبها أحكام دين الإسلام العظيم. سادسا وسابعا وثامنا، أيام التشريق. أيام التشريق نكمل ما تبقى من هذه الرسالة الماتعة إن شاء الله في المحاضرة القادمة في يوم في غد، في الغد إن شاء الله، في غد الأربعاء، لأن أحيانا ربنا تبارك وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا وينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يزيدنا علما. اللهم آتِ نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، ووفق إخواننا الحديث لما تحب وترضى، وارزقهم في سفرهم البر والتقوى يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.